الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، رسالة إلى الشباب. يا شباب الإسلام، ها أنتم رأيتم إخوانكم في زلزال المغرب وفي إعصار ليبيا، فماذا أنتم فاعلون؟ أقول للشباب، يجب على الجميع أن يعتني ويحرص على سلامة دينه، وعلى اللجوء إلى الله سبحانه، وعلى أن يأخذ أمره بجد وعزيمة واجتهاد، ويترك اللهو واللعب. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن أحسن كما أحسن الله إليك. استغل هذه النعم التي لا زلت تعيش فيها، ونرجو من الله أن يديمها على الجميع. استغلوها يا شباب في طاعة الكريم وفي مرضات ربكم سبحانه، واحذروا التسويف، واحذروا هذه الملهيات التي أفنت الأعمار وأضاعتها بلا فائدة. اقرأوا سيرة سلفكم الصالح من الشباب الكرام الصغار الذين كانوا أحرص ما يكون على طاعة الله، وكان لهم إخوان ليسوا في تلك المنزلة، وكذلك كانت عندهم ملهيات تناسب أعمارهم وتناسب الزمان الذي يعيشون فيه، ولكنهم آثروا مرضاة الله. ابن عباس يقول: مكثت عاما سنة كاملة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن مسألة. عام يتحين الفرص ويذهب معه في كل مكان ويدخل عليه في المجالس، يريد أن يرى وقتا مناسبا يسأله عن مسألة واحدة. قال: حتى حج عمر فحدجت معه وكان صغيرا، لكنها الهمة والاستعانة بالله سبحانه. قال: فحدجت معه فذهب ليقضي حاجته فعدل فعدلت معه، فلما قضى حاجته سكبت عليه من الماء كي يتوضأ، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، مسألة أريد أن أسألك عنها منذ عام. قال: يا ابن أخي، إذا ظننت أن عندي علم فاسأل. قال: أسألك عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال: فواعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. هذا لأنه يريد أن يعلم تأويل كتاب الله، ويبحث عن أسباب النزول، ويتعلم ما يقربه من ربه سبحانه. فبسبب حرصه الشديد وحرصه على طاعة ربي سبحانه وترك ما كان فيه أقرانه ولم يمشي معهم في طرقهم، رفعه الله رفعة عالية وأعزه الله وجعله نجما من نجوم الدنيا. إذا بعمر رضي الله عنه يدخله في مجلس شورته، فغضب يوما عبد الرحمن بن عوف وقال: ما بال أمير المؤمنين يدخل هذا الفتى ولنا أبناء مثله؟ وإذا بأمير المؤمنين يفهمه فيقول، فجمعهم يوما فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قال بعض الصحابة: أمرنا الله إذا انتصرنا على أعداء الله أن نحمده سبحانه. قال: وأنت يا فلان ما تقول؟ قال: أقول مثل ما قال. إلى أن سألهم جميعا فلم يأتوا بما يريد عمر، فقال: وأنت يا ابن عباس ما تقول؟ قال: عندي قول آخر يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي. قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، وإذا جاء فتح مكة وانتصرت على أعدائك فقد تم الدين وكمل وأديت الرسالة، فما يبقى بعد ذلك إلا انتهاء الأجل. قال: والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا كما علمت. فاحرصوا يا شباب على أن تقرأوا القرآن ولو نصف ساعة كل يوم، احرصوا على صلاة الجماعة. ما كان أمثالكم في الصدر الأول يتخلفون عن صلاة الجماعة قط، بل كان لهم أوراد من قيام ليل وتسبيح وتمجيد وصدقة وإن كانت يسيرة وبر للوالدين وغير ذلك من الأعمال الصالحات التي ترفع العبد في الدنيا والآخرة. وأيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين يوما يقول للصحابة: فيما ترون هذه الآية، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، وقع في نفسي فيها قولا. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، العلم يرفع صاحبه، جدوا واجتهدوا في علوم الدنيا وأقوى منه وأعظم، احرصوا على علوم الآخرة. تعلم شروط الصلاة وتعلم أركانها وتعلم واجباتها وشروط صحة الوضوء وأركان الوضوء وواجباتها، سل هذا لمن في الجامعة من أبناء المسلمين، قل من يعرف هذا. وهي واجبات يجب على العبد أن يتعلمها. فأقول: قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، هذا مثل ضربه الله تعالى لعامل، لعبد من عباد الله، قال ضربه الله مثلا لعمل. قال: أي عمل؟ قال: هو عبد غني عمل بطاعة الله زمانا طويلا حتى كاد أن يموت على الخير والسنة، جاءه الشيطان فزين له عمله فعمل بغير ذلك فأفسد عمله وفي وقت هو أحوج ما يكون إليه، فضرب الله هذا المثل. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، أي أينعت أعماله الصالحة من صلاة وبر للوالدين وقيام بالليل وقراءة للقرآن، ولكن عنده دسيسة، نسأل الله أن يسترنا وأن ينجينا وأن لا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة وأن يختم لنا جميعا بكل خير. عنده دسيسة السوء، يعمل لغير الله سبحانه فختم الله له بالسوء، جاء الشيطان فاجتهد عليه في آخر عمره فعمل أعمالا سيئة أفسدت تلك الأعمال الصالحة وختم له بهذا السوء. ولا تظنوا أن الرجال الشباب فقط هم من كانوا يسعون في المعالي، بل كذلك الفتيات. انظروا إلى أبي زرع الرازي، سئل يوما: هل قرة ابن حبيب المحدث الكبير هل اختلط، يعني اختلط في آخر زمانه وضعف حفظه؟ قال: نعم، ولكنه تبسم وذكر قصة تدل على عناية أبنائه به. قال: ذهبت أنا وأبو حاتم الرازي إلى قرة ابن حبيب نسمع منه، فدققنا الباب فقالت ابنته: من؟ قلت: أنا أبو زرعة ومعي أبو حاتم الرازي، نريد أن نسمع من قرة ابن حبيب. قال: فخف قرة وسمعنا حركته من خلف الباب يريد أن يخرج إلينا. فقالت ابنته: البرة برة، أي بر هذا البر؟ بر يحافظ على تراث أبيها لا تلقيه في اليم ولا تبالي. قالت: لا والله لا تخرج. قال لها: إني أحفظ حديثي، يعني أنا أحفظ حديث الرسول ولا أنسى منه ولا أهل. ولكنها علمت أن أباها ظهر، علمت أن أباها قد وهن في آخر عمره، فخافت عليه من هؤلاء الكبار لو امتحنوه فرسب. لو اختبروه فرسب في الاختبار ونشأ أو وهن أسقطوا حديثه كله. هو يقول لها: إني أحفظ حديثي. قالت: والله لا تخرج. قال: أخرج. قالت: والله لا تخرج حتى يأتي أخي علي، علي بن المحدثين أيضا. ولكنها فعلت ذلك من أبر البر بأبيها، تحافظ على علمه وتحافظ على تراثه، وتحافظ أن يبقى اسم أبيها يلمع في السماء إلى يومنا وإلى يوم القيامة. لأنه لو خرج إلى أبي زرعة وأبي حاتم فسيمتحنانه ويسألانه، وقد تقدم في السن رحمه الله، ولعل بعض الحديث يخفى عليه، فإذا خفي عليه بعض الحديث وهم في بعض أحاديثه قالوا اختلط، ويسقطون حديثه كله، ويأتي كل من جاء بعدهم يعتمد هذه الشهادات التي من النجوم، وإذا بها تحافظ على هذا العلم للأمة، وتحافظ على اسم أبيها نزيها مباركا. فيا لهم من أبناء بركة على آبائهم، وبركة على أسرهم، بل بركة على أمتهم كلها. فكونوا كذلك، احذروا هذه الأعمار التي ضاعت، واحذروا الصلوات التي تضيعوها، واحذروا القرآن الذي ما أقبلتم عليه. أنتم مسلمون كرام، والله أنعم الله عليكم وجئتم في زمان فيه الخير كل الخير، لو استخدمتموه لرفعتم أعلى الدرجات في أمور الدنيا وأمور الدين. أسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم فرج كربات المكروبين في كل مكان وزمان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الشاب المبارك يا شباب الإسلام يكن مباركًا على الأمة، يدافع عن دينها ويدافع عن أركان إسلامها، لأنه تعلم العلم منذ الصغر، وتعلم ما يجب عليه، وعرف أقوال أهل البدع وعقائدهم، فهو بعيد عنها ويبطلها. وها هو ابن عباس في زمان علي لما خرج الخوارج بالآلاف المؤلفة على علي وقاتلوه، قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إذن لي أن آتي هؤلاء أناظرهم. قال: إني أخشى عليك منهم. قال: لا تخف. فذهب إليهم فسألهم، لما ذهب إليهم سلم عليهم، لكنهم خوارج كفار يكفرون المسلمين، ما ردوا عليه السلام. قالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما الذي جاء بك؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله ومن عند ابن عمه، وعليهم نزل القرآن الكريم، وهم أعرف بتأويله، ولا أرى فيكم واحدا منهم. ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ ذكروا له ثلاث مسائل. قال: أرأيتكم لو جئتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ويبطل هذا أترجعون؟ قالوا: نعم. فتلى عليهم القرآن وتلى عليهم السنة وأبطل هذه الحجج، فرجع إلى الإسلام وإلى السنة منهم 2000، وقتل الباقي على عقيدتهم الفاسدة. فاللهم إنا نسألك أن تصلح شبابنا، اللهم أصلح أمتنا واحفظها بحفظك يا رب العالمين، واصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين وارفع عنهم السوء والبلاء في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا في المغرب وليبيا وفي والسودان وفي مصر وفي العراق وفي اليمن وفي قطر وفي بلاد العالم أجمع. اللهم احفظ هذا البلد واجعله أمنا أمانا سخاء رخاء ما دامت الدنيا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.